قال علمتك قبسك ثمينا، علمت قبسك ثمينا بلادني، والاقتصار عليه كمان ها نترى ايش علمتك فحوزف ايش يدل عليه حد بلادني ويجوز الاقتصار عليه. نعم الاقتصار عليه. ايوه علمت زيدا عليه اللي هو ايه مفعول الاول. نعم وللثاني والثالث من جواز حشي احدهم اختصارا بالدليل ومنعه اختصارا، ومن الالغاي والتعليق ما كان لهما خلافا لمن منع من الالغاي والتعليق مطلقا ولمن منعهما في المبني للفاعل. ولنا دليل على الالغاء قول بعضهم البركه اعلمنا الله مع الاكابر، هذا الغي عن الثاني والثالث. نعم وانت كمان وقوله وانت اراني الله امنع عاصمي كذلك هل الغى هذا وعلى التعليق ينبئكم اين المعلق من المفاعيل ورد عليه بالكلام والعلم ولمن منعهما بالتطبيق البعيد. نعم هو في بعضهم منعوه منعهما في المبني للفاعل. ولنا عليه الدليل ولنا الجمهور المصريون على الإلغاء قول بعضهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر وقوله وأنت أراني وأنت أراني أي أعرف البيت يصفح من يشاهد فيه القائد من هو الذي يعرف البيت؟ لا لا ولا ولا أعرف البيت ولا الشاهد هذا قول ها؟ لا لا ما وصلنا إلى ذلك المحل نحن نقول أن يعرضوا هذا يا ولد هو مزاج التوسط أعرف أنت في الدكتور ها لازم تعرف تعرف تعطينا الشاهد في هذا البيت. جزاه الله خير ابن هشام يمثل للقواعد العربية بالآيات وبالأحاديث وبأقوال العرب وبأشعاره، وهذا الذي ينبغي ما يكون مثل إيش مثل إيش مثل ابن عقيل الذي يمثل إيش بأمثلة عادية. هذا نحن ما نريد الأمثلة العادية، نريد القواعد العربية الأمثلة بالآيات، إن الآيات هي التي نزلت بلسان العربي وبأشعار العرب وبأقوالهم وبأمثالهم، لأن اللغة للعرب ليست لابن عقيل الذي حتى يمثل بأمثلة عادية. ها أمثل وين أنت؟ وين أنت؟ أنت تريد ليش أخذت؟ وين يا؟ ها هذا أعطيكم يعني قول من أقوال العرب البركة أعلمنا الله مع الأكابرين، وين الشاهد في هذا؟ ها؟ لا ما له لا لا لا تتعلم لا الإعراب موجود عندكم. ما هو سياق هذا التعليم هذا ما ليس هذا؟ أنا يعرف أين يعرف الشيخ هو؟ لا هو يعرف لا أنا الحمدلله عزب إذا وقفت قدام التلاميذ في الدكتورة ولا في هذا أعرف مستواه. أعرف واضح؟ هيا لا لا نعم على منع الله مع الأكاديمي. أسمع أسمع خلو ويعرف مثال آخر دحين. وين المثال؟ وين المثال اللي تعربه؟ أنت أراني الله. أنت أراني الله البيت هذا وأنت أراني الله أمنعه عاصي. لا أعرف أنت أعلم أن الله وين الخبر؟ معك وانا هذا لا هذه ايش اصله هذا الفعل هذا المفعول ايش اصله هو الفاعل يا اخي ايش وقت انا قلت لك المفعول هذا لا قلت مفعول مفعول به من اي المفاعل الذي يصله هو ايش؟ يقول فاعل. ليش عزل المفعول هذا ما لحقه التعليق؟ اللي بقى. يعني اصله هو ايش؟ ايش اصله؟ ايش؟ لا خليه مفعول ايش اصله كمان تقول له واحد يجاوب يجيب هذا ما هو من الادب قبل دخول المسؤول هو الذي يجيب اما غيره لا يجيب يسكت لا يسكت يا فاضي طيب على من الله على من الله الله فاعل الله ذو الجلالة فاعل مع الأكابر ايش على طيب اقول لك وين الخبر المبتدا البركة اقول لك وين خبره خبر ايش البركة ما ايش ما حكم احد فيه المحذوف هذا ايش ما حكم احد فيه وين دليله هذا كلام فاضي انا اعرف انه موجود لا ما في فائده الا استدل طيب باقي السؤال في هذا المثال طيب وين المفعولان اين المفعولان اللذان علق عنهما الفعل لا علق عنهما الفعل لا تقول علق البركة واصلها ايش؟ مفعول ثاني طيب وين المفعول الثالث؟ الثالث متعلق الضرب طيب هل يجوز ايش؟ هل يجوز الاعمال هنا؟ ها وعندنا لك على انه يجوز للاعمال يجوز للاعمال ما نبغي ذلك. قلت لك من زمان لازم تاخذ رشيط بالمال. ليش انا حافظ مع اتيك بالادله؟ ها الانسان احسن يكون على الجليل. لان ابن مالك قال وجوز الالغاء على فلسطين. الالغاء يعني من باب الجوازات لا من باب الوجود، بخلاف التعليق. التعليق اذا جاء واحد من المعلقات واضح واضح واضح وجوز الالغاء على فلسطين. اي احسن هنا؟ اي احسن الالغاء ولا الاعمال بهذا المثال؟ ولماذا؟ وين السبب ذلك؟ وين سبب ذلك؟ ليش رجحته؟ رجحته بدون مرجح؟ لتوسط العامل بينه. واما اذا تاخر العامل عن المعلوم وللغايه لازم هذا ما يعطونكم الدكاتره حقكم ما يعطونكم. هيا مثل. ولكن انت تستحق ان يعطونك مثل ما شاء الله. لا لان انت في الدكتوره. نمشي نمشي مشي بسم الله. وكذلك قول الشاعر حزاري فقد نبئت انك لا انت انك للذي لا تقولها الشرقيطي هذا لحن. إلا لله أنت واحد من العرب هذا سوى هذا البيت كسر همزة إلا ولكن أنت فتحت كتاب هيا الآن البيت هذا يس وين الآن إنكم إنك للذي دام الابتداء على الموصول الله المستعان. انتبهوا هذا عبي الآلة للمرة الذي ما يعرف القواعد العربية ما يقدر يحل فيها حد. انتبهوا ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق. من يعرب هذه الآية ويبين لنا فيها الشواهد؟ لنا فيها شواهد ما هو شاهد واحد. أنت مالك صور إلا تكفي. أنت ماذا نستحق؟ ضاربها إن شاء الله. هذا يعني لا حصل طيب في المضارع في المضارع مقروء على ان ترفع ظلم الظاهره وهو من باب اعلى وراء التي تتعدى الى انتبه. هل ينبئكم ينبئها مضارع من نبع التي بمعنى اخبرها وحدثها؟ لا ولا من ايه؟ مضارع وانبا. صحيح. انا قلت لك من اي اول سؤال هذا تحدث عنه. نعم هل يا محمد أنا قلت لك ينبئكم المضارع هذا من نبع التي بمعنى أخبر مثل ولما نبعها به قالت من أنبعك نبع هناك ليس من هذا الباب لا وأنبع هناك من أي باب؟ هذا الباب من باب أعلى مغارة بمعنى إيش؟ دليل أنه استشهد به. أسمع يا أخي انتبهك أنا قلت لك هذا بمعنى أعلم يا شيخ بمعنى أعلم أعلى نبأ هذه الأفعال الخمسة هذه. انتبه بعض المدرسين ما انتبهوا لذلك. هذه الأفعال الخمسة هذه وكأر السابق نبأ أخبر حدث أنبأ خبر. هذه الأفعال لا تتعدى إلى ثلاثة مفاعل إلا إذا كانت بمعنى أعلم. واما اذا كانت بمعنى حدث زي البخاري حدثنا فلان ولا اخبرنا فلان

وأما البصري الشرق كلها على مذهب البصري المصريين يقول تو هذا هو لا يدفع المبنى على الضم في محل رفع ومن علامة الجمع ولكن كلاهما صحيحان. يا أخي ما تخلينا أقول لك على بعض أنت هو أستاذ المدارس خليني أنا أعلم الناس واضح وين كله كل أبو متخن الآن ولا يقول حسن كل أبو متخن نائب مفعول مطلق نائب مفعول مطلق ولما تقول مفعول مطلق نعم ولما تقول نائب مفعول مطلق لأن نابت عن المصدر وكيف متى تنوب كل عن المصدر متى متى ما أدري ما تدري ما علي أطلع ما وصلنا المفعول المطلق نحن ما وصلنا المفعول المطلق طيب ليش إذا ليش تدعي أنت عرفتها فيما مضى هكذا عرفت آية قوله تعالى فلا تميل كل الميل هل... هذا كله كل الميل هذا مصدر مالا مالا ميلا لا لا تنوب كل ولا بعض ولا أي نعم عن المصدر إلا إذا أضيفت نعم إلى مصدره ذلك الفعل مثل قوله تبارك وتعالى فلا تميلوا كل الميل كل هذا منصوب بالنيابة عن المصدر لأنها أضيفت إلى مصدر ليس إلى مصدر ليس مالا فلا تميلوا كل الميل وكذلك بعض مثل قوله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين بعض هذا نائب مفعول مطلق بخلاف اللي قال هذا مفعول به كلام فاضي القواعد طيبة واضح لأنه جمع جمع أقوال أقابل جمع وأقوال أقوال هذا جمع قوي واضح ولذلك نابت عليه قد ينوب عنه ما عليه إذا أسمع طيب ولا ممزقي ممزقي ليش على أبوه وين المسألة الذي أضفت إليه وين المثل الذي أضفت إليه كله حتى تنوب عن المثل هو ممزق ممزق من أي أنواع المثل من أي أنواع المصدر مصدر ميمي ما ولما تقول مثل ميمي لأنه مطلوب الميم يا يا محمد علمي انت ناسيت خليني بيني وبينك يا محمد هذا غير الثلاثي اسمع غير الثلاثي هذا شوف اربع هذا في اللسان العربي الاربع هذا في اللسان العربي هو سبع مصر من الفعل الثلاثي غير الثلاثي مزق نعم اسم المفعول منه ممزق مصرور الميم منه ممزق مثل هذا بمعنى تمزيق نعم يعني ومزقت كل تمزيق ممزق هذا بمعنى تمزيق هاي ملا هي مصر الأصل بممزق التفعيل إذا كلم الله موسى تكليما وكذلك مصر وكذلك المكان والزمان ممزق هذا معنى قول ابن مالك في لامية الأفعال وكثر المفعول بالغين ذي الثلاثة سوء منه لما مفعل أو مفعل فعل وهذا أمس عندنا من سيجا ما بين المفعول الأول والثاني ما بين المفعول الأول والثاني والثالث ها هذا كالفعل الآن واللقاء واللقاء بالله لنكن منا هذا هي التي سدت مفعولي نعم ولكن علقت عننا هذا بلا من ابتداء وهو نفي لذلك كسرت الهمزه ولذلك كسر همزها لو سالت واحد يقول لك ليش كسر همزه كنا هناك من المزبدين الذين ما درسوا القواعد العربيه ولذلك نحن ندرس القواعد العربيه والصرف ها ما يعطيك الجواب قلت له ما حكم همز إن في هذا الحال عندكم لفي خلق حكموها وجوب الكسر وكسروا العرب وكسروا من بعد فعل علق باللام